السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بدأ مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي؟ نعم، يجوز ذبح الغزال، ليس هناك دليل يمنع من ذبح الغزال وأكله، وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما حكم الأكل أو تقديم الطعام في أواني مطلية بالذهب أو الفضة وليس ذهبا أو فضة خالصين؟ أقول: أكثر العلماء على المنع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه. وقد قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة أو الذهب كأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. وفي رواية: إن الذي يشرب من آنية وهي الرواية الأصح، الذي يشرب من آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. والزيادتان اللتان هما ذكر الذهب وكذلك الأكل فيهما مقال من الناحية الحديثية، لكن معناهما صحيح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأكل في آنية الذهب والفضة فقال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فلم يجوزها النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: هل يجب تسمية المولود الميت؟ لا تجب تسمية المولود الميت، وبالله التوفيق. يسأل: ما حكم التسمي باسم مالك؟ لا بأس أن يتسمى الشخص باسم مالك، وقد كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن الحويرث من الصحابة الذين وفدوا على الرسول وكان شابا عند وفوده، وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك آخر هو أبو سعيد الخدري، والإمام مالك إمام دار الهجرة معروف رحمة الله عليهم جميعا. يسأل: ما مدى مشروعية انتقالي من بلدتي لزيارة ولي أو شيخ ميت له مقام وضريح ببلدة أخرى أقطع فيها المسافات الطوال؟ هذه لا تجوز، لما يصاحب ذلك من الاعتقاد الضال للزائغ من أن الميت ينفع أو يضر، ولا ينفع الميت ولا يضر، ولم يعد عن الصحابة شد الرحل لمثل هذا الصنيع، وإن كان في مسجد فلا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة كما هو معلوم: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وبالله التوفيق. يقول السائل: شخص يريد أن يتعلم العلم الشرعي، ما الكتب التي ينصح بدراستها؟ ينصح أولا بكتاب الله عز وجل يحفظ منه قدر استطاعته، وكذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ في كتاب رياض الصالحين، وكذلك في كتاب شرح مسلم للإمام النووي مع اتقائه الأخطاء الواردة في الصفات، وكذلك في التصوفات، مع كتب العقيدة ككتاب فتح المجيد، وكذلك كتب يتعلم منها كيف يصلي، كيف يصوم، كصفة صلاة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. هل زوجة أخي من أرحامي؟ زوجة الأخ ليست من الأرحام، زوجة أخيك ليست من أرحامك. هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خصل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسه أولئك الأطفال؟ إذا جوزنا الباروكة سنجوز التبرع بالشعر، أما الباروكة للنساء فداخلة في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. أما لزرع الشعر فهذه مسألة أخرى، مسألة تمريض وتطبيب وتختلف عن الوصل المجرد، فلا بأس بالتطبيب للعودة بالأطفال إلى ما عليه عموم الناس، والله أعلم. يقول: إذا كانت آيات الحجاب واضحة في القرآن والخلاف الوحيد في النقاب وكشف الوجه، ويأتي أحد الشيوخ ويقول إن الآية متروكة للتفسير وشكك الناس في الحجاب أصلا، إذا كان هذا المشكك قد أعمى الله بصيرته، فلنرجع إلى حال نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وحال نساء الصحابيات، حال النسوة الصحابيات، فلنا أو لنسائنا عذرا، فيهن أسوة حسنة، وبالله التوفيق. أما وقد كانت النسوة مستترات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم نساءنا أن يتسترن أيضا، والله أعلم. يقول: ما حكم ترديد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بصورة جماعية في المسجد في ليلة القدر؟ لم يرد هذا الصنيع الجماعي في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والله أعلم. بيد أن هذا الحديث أيضا فيه علة من العلل، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وكونه يقال ليلة القدر كما قالت عائشة: ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث في سنده انقطاع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ معايا؟ نعم تفضلي. لو سمحت يا فضلت الشيخ، عايز أسأل حضرتك في حاجة. أنا زوجي كان بيحكي حكاية إن واحد طلق مراته فقال لها إن أنت طالق، فزوجي بيحكي الحكاية ده على لسان، فقال اللفظ ده أنت طالق، يعني بيحكيها على يعني الأعمال بالنيات، لا يقع بذلك طلاق، يعني لا يعتبر طلاقتي، هو يحكي لك القصة، لم يرد طلاقتي، والأعمال بالنيات، دعي الوسوسة، بارك الله فيك. يعني كده مش وقع الطلاق؟ دعي الوسوسة، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سؤالا: هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؟ التعويض عن الضرر الأدبي جائز، لكن ما صورة الضرر؟ لا بد من النظر إلى كل قضية استقلالا، فقد يكون في الباب حد من حدود الله لا يصلح ترك الحد وإعطاء مال مقابل الحد، فلا بد من النظر إلى هذا الضرر الأدبي كيف هو، ومن ثم تقرر العقوبة، والله أعلم. يقول السائل: هل الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن لها علاقة بحساب الجمل مثلما كان يستخدمه العرب في الأشعار؟ الظاهر أن لا، والله أعلم. هل هناك حكم شرعي يفيد بأن المرأة لا تخرج من بيتها إذا خافت على نفسها أن تفتتن من الرجال؟ عندنا القاعدة الآية الكريمة: والله لا يحب الفساد. عندنا قاعدة سد الذرائع قد تساعدها على ذلك إذا كانت بالتوصيف المذكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ سؤال. اتفضلي. أخت محفظة للقرآن وتفتي من تحفظهم بجواز مس الحائط للمصحف بدون حائل، وتقول أنها سمعت هذه الفتوى من طلبة العلم عند الشيخ مصطفى العدوي، وأنا قلت لها لن أخذ بهذه الفتوى حتى أسمعها من فم الشيخ ذات نفسه، حتى أني أخذت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتلك مسألة خلافية بين العلماء. يرى جمهور العلماء أن المرأة الحائضة لا تمس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. بينما يرى فريق من أهل الحديث أن الحديث ضعيف الإسناد، وأن الآية إنما هي في الكتاب المكنون الذي عند الله، فقوله لا يمسه إلا المطهرون إلى يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة. فلذا دب الخلاف، فالاحتياط أن تمسه بحائل، وإن اختارت الرأي المذكور فلا سلف، والأدلة كما سمعت توجيهها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ونفعك. وفيك. سؤالين بس لو سمحت. اتفضلي. خدت من 20 سنة باعت أرضها كانت في حدود 150 ألف جنيه كده، وبعدين افتكرت من شهرين كده إنها ما كانتش بتطلع عليهم زكاة خالص، يعني طول المدة اللي فاتت دي كلها، بس تقريبا المبلغ اتصرف منها بعد 10 سنين، يعني هي حطتهم تقريبا بقى 10 سنين واتصرف منها، هو دلوقتي ما معاش منها. سرق أو صرف؟ صرف منها. أيوه، مبلغ صرف منها. سين أو صاد؟ عليهم زكاة. سين أو صاد؟ مين؟ يعني سرق سين لا أو؟ لا مش سرق، اتصرف منها. انصرف يعني وضعها في البنك لمدة 10 سنين، ومثلا اتصرف منها بعد 10 سنين، مدة 10 سنين بقى دول ما طلعتش. يعني في سؤال بس عن جهل. سؤال حضرتك عن جهل، يعني قالت ما كنتش أعرف إني أطلع عليهم زكاة. إذا كانت جاهلة والمبلغ سرق فما الحيلة؟ لا مش سرق، اتصرف منها. ها؟ اتصرف يعني صرفته، صرفت المبلغ في خلال 10 سنين. طيب هي مع الآن فلوس ولا ما معها؟ لا هي معها بقى فلوس من حتة تانية، يعني من برضه. إن كانت تستطيع سداد الزكوات للأموال التي فاتتها فعلت. لا تستطيع تزكي. الله يبارك. حضرتك تزكي بقى عن يعني عن كل سنة؟ عن السنوات التي تخلفت فيها عن أداء الزكوات المفروضة عليها، لحديث دين الله أحق أن يقضى. حتى لو عن جهل يا شيخ صح؟ أيوة، حتى لو عن جهل ما دام معها فلوس. أيوة أيوة. مع السلامة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بقول لحضرتك اللي بالنسبة للتأمين على الأموال والتأمين على الحياة، لا تفعل، ابتعد عنه. حتى على الأموال ابتعد عنه تمام الابتعاد بكل صوره. بارك الله فيك. شكرا جزاك الله خير. وكل أنواع التأمين ابتعد عنها إلا ما أجبرت عليه أو اضطررت إليه. السلام عليكم. يسأل ما حكم ما يفعله كثير من الوعاظ في المساجد بعد جلسات الذكر حين يقومون بقراءة دعاء كفارة المجلس، ويقوم الجالسون بترديد الدعاء وراءهم، هل هذا السنة؟ ليس هذا من السنة. إذا أراد كل شخص أن يختم المجلس بالذكر فليختمه في نفسه، أما الاستماع على ذكر معين لختام المجلس فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أن يقول الشخص بنفسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. السلام عليكم. يقول عفوا، هل يجوز النذر بأمر سوف أقوم به السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جليل، تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هو أسألك الدعاء بعد إذن حضرتك يا شيخنا كده. الله يوفقك. الله يوفقنا وياك. تفضل سؤالك. سؤالين يا شيخنا باختصاص. عندي أحد أقاربي رجل كبير في السن، فهو يرتدي حفاضة، ف يعني حفظنا الله يعني يا رب، يتبول يتمرد فيها يا شيخنا، فهو دلوقتي ما بيصليش، فهو كان بيسألني بيقول لي دلوقتي أنا أعمل إيه، وفعلا ودايما الفضلات دي بتبقى موجودة في الحفاضة باستمرار، هل حكمها إيه؟ دي حكمها إيه يا شيخنا؟ إن عجز عن إزالة النجاسة، إن عجز عن إزالة النجاسة صلى حسب ما تيسر له، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك يا شيخنا. نعم. الذكر ذكر ذكر سبحان الله العظيم وبحمده، ايه مدى صحته كذكر يا شيخنا، واللي هو من قالها اللي هو من قالها مره غرست له نخله في الجنه، هذا سنده ضعيف. اما سبحان الله وبحمده وردت فيها عده احاديث، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم نعم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضلي. يا شيخ انا دلوقتي زوجي السلام عليكم يقول هل يجوز النذر بامر سوف اقوم به حتى وان لم يتحقق الشرط، وانما نذر ليحقق الله لي امرا ما؟ يكره ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فانما يستخرج بالنذر من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج. ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، لكن اذا نذرت لزمك الوفاء ما لم يكن النذر نذر معصية. والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك الشيخ، انا حضرتك لي سؤالين بخصوص النذر. تفضل. حضرتك اول سؤال، انا كنت قلت لو ربنا كرمني ودخلت شركة حلوة تمام نذرت قلت ايه هسيج والدتي، بس انا مش فاكر اذا كنت نذرت ولا حلفت صراحة، يعني نذرت او حلفت. انا قلت ايه لو ربنا كرمني نذر عليا اجيب لك دهب، بس انا حاليا مش مقدرت ان انا اجيب ايه دهب. يعني انت متردد بين النذر انك نذرت وانك حلفت. كلاهما واحد، لان كفارة النذر كفارة يمين، كلاهما واحد، ففي ذمتك النذر اذا وسع الله عليك فوف به. تمام. ولو حضرتك ما قدرتش اذا عجزت تماما كفر كفارة يمين. كفارة يمين وهي حضرتك صمت 3 ايام ولا اطعام 10 مساكين اولا، ان عجزت صمت 3 ايام. تمام. والسؤال التالي برضو، حضرتك قلت لو ربنا كرمني واتجوزت وخلفت هذبح خروف، بس حضرتك في عقيقة ابني ذبحت خروفين بس ما كانش بنية النذر. لابد من النية. لا النية ما كانتش حاضرة. لا اذا في ذمتك النذر ما زال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. انا حضرتك انا كده علي نذر. عليك نذر اللي هو النذر الثاني. اجابتك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أنا شخص علي أيمان كثيرة ونذور أغلبها لم أتمها ولم أفي بها، بل حلفت وكذبت وأقسمت وكذبت، ماذا أصنع؟ إذا كنت عقدت الأيمان فبالتقريب احسب عدد الأيمان التي عقدتها، وعلى كل يمين إطعام 10 مساكين، وكذلك النذور. بارك الله فيك مع الاستغفار. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا خالتي متزوجة وجالسة برة، وزوجها قبل ما يتوفى كان موعدها أن يعطيها نص المكافأة بتاعته. وجي توفى. دعك من هذا الوعد. نعم. المال الآن مال وارث. مال وارث. مال ورثة. كل يأخذ حصته بنصيبه ما دامت لم تقبض المال في حياته. أعطى أبو بكر عائشة قال لها جزي هذا التمر من على هذا النخيل يا عائشة، فلما حضرته الوفاة وزارته ابنته قال يا عائشة هل جددت التمر؟ قالت لا. قال الآن هو مال وارث يا بني، ولو كنت جددته لكان لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ. نعم تفضل. كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ عن فوائد الاموال في البنك، وما حكم حفظ الاموال في البنك؟ الحفظ مجرد الحفظ بلا عوائد ربويه جائز، لكن اذا جاءتك عوائد ربويه اخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابه ولا يعود عليك نفع منهم، او في مصالح عامه لاهل الاسلام. السلام عليكم. يسأل قائلا إنه علي يقول هل ألزمت نفسي منذ ما يقارب سنة أمام الله أن أصلي عددا من الركعات يوميا وأن أتصدق بنسبة معينة من المال الذي أحصل عليه، ومع مرور الوقت شق علي الأمر، هل هو نذر أم لا؟ كفر كفارة يمين وافعل ما تستطيعه من النذر أيضا، والله أعلم. يقول أحيانا لا تكفي الردود من الوحي وأهل العلم في الرد على الملاحدة، كيف نرد عليهم؟ أقول إن الله قال فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالذي لن يتعظ بالقرآن ولا بالسنة أمسك عن الجدال معه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. أنا كنت في العراق سنة 1990 وبعد أيام الحرب، فكنت ندرت وكنت قلت لو أنا رجعت لأهلي سالم ما يعني ما حصلش حاجة، هذبح دبايح وخرفان وما نش فاكر النذر بالضبط، وما عملتش كده يعني. أنا ما عملتش كده لما جيت. يعني معك فلوس أو أنت فقير؟ والله يا شيخ يا فعلا يعني يعني يعني حاليا معيش، بس إن شاء الله وقت ما يكون معي أعمل. إذا كان معك افعل قدر الاستطاعة، ولو أكثرت لكان خيرا لك. يعني يعني وقت ما تيسر معايا اعمل اذبح ذبائح واعمل نعم نعم بطريقه تشعر بها انك اديت ما عليك. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. يقول السائل اسال عن دية المقتول خطأ عن زوجة واخ واخت شقيقين، هل تقسم الدية التي حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة ويكون الزوجة فيها الربع؟ الدية تقسم كما يقسم الميراث، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبي من ديته، فالدية تقسم كما يقسم الميراث وبالله التوفيق. يقول ما حكم أن يأخذ من آخر مالا على أن يسلمه نظير هذا المال قدرا معينا من أي محصول زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟ هذه المسألة هي بيع السلم، لا بد أن يحدد فيها الثمن والسلعة، نوع السلعة بدقة، والوزن أو الكيل، وزمن التسليم. فمثلا أنا أريد أن أشتري طن رز من شخص ليس عنده الرز الآن، فقلت له نتفق الآن كم طن الرز؟ قال مثلا ب5000 جنيه. اتفضل، هذه 50,000 ولي عندك 10 طن رز مواصفاتها رز مصري مثلا تسلم لي في يوم كذا وكذا، تحددت الوزن والصنف والثمن وزمن التسليم، فهذه تسمى مسألة السلم، جائزة ومستثنى من النهي عن بيع ما ليس عندك، من النهي عن بيع ما لا تملك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، والله أعلم. السلام عليكم. ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة للأسباب الآتية؟ أقوم بإيصال أختي إلى دروسها، وأحيانا ونحن في الطريق تقام الصلاة، وأخشى على أختي أن يلحق بها أذى إن تركتها وذهبت للمسجد. إذا كنت أقود السيارة وحدي أو مع أسرتي وحان وقت صلاة الجماعة إذا سمعت النداء وليس هناك عائق قهري يعوقك فأجب المؤذن القائل حي على الفلاح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأنت تقدر المفسدة من المصلحة أكثر من شخص لا يراها، والله أعلم. ما حكم ترك العامل ما كان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلى صلاة التراويح؟ وهل يجوز مجازاة العامل أم لا؟ طيب، السلام عليكم. نعم. إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. نعم. بالنسبة لدخول الوقت العصر. وقت العصر؟ وقت العصر، نعم. نعم. ما هو الدليل أن نضاف على ظل كل شيء مثله ظل الزوال؟ الإجماع. الإجماع، بارك الله فيك. نعم فيك. لا خلاف في هذا بين العلماء. الإجماع منعقد. الإجماع منعقد. الله يوفقك الشيخ. طيب. والآن ماذا أفعل إذا كان أئمة المساجد لا يقبلون نصيحتي ويصلون قبل العصر، قبل الوقت؟ والله هم كل سيسأل بين يدي ربه. أنت الآن ستجعل بطريقتك هذه المسافة بين الظهر والعصر زمنا يسيرا جدا، تجعلها نصف ساعة أو ساعة، وستخالف إجماعات المسلمين أو جماهير أهل الإسلام على الأقل، جماهير أهل الإسلام على الأقل. وأحب أن أوضح، أصلي معهم أو لا تصلي، صلي في مسجد آخر. أصلي وحدي. صلي في، لا لم أقل وحدك. هل كل مساجد بلدك على هذه الشاكلة؟ نعم، المساجد قبلي كلهم يصلون قبل الوقت. لا تصلي قبل الوقت. أكثرهم لا تصلي قبل الوقت. يصلي وحدي في المسجد. أيوة. بعدهم. أي نعم. بارك الله فيك شيخ. وفيك في الله. حياك الله. الله يكرمك. أقول إيضاحا لسؤال الأخ لأنه ذو أهمية، وقد شذت بسببه فرقة من الشباب في عدد من بلاد المسلمين. أقول بلات ذكره، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المواقيت، مواقيت الصلاة، فبيّن لنا موعد صلاة العصر، قال أن يصير ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله. ولكن أحيانا معلوم أننا عند يعني كتعميم في الكلام، إذا نصبت شخصا هكذا على الأرض طوله الساعة 8 صباحا مثلا 10 متر، الساعة 9 يتحرك شوية وينقص إلى 9 متر، الساعة 10 ينقص ويتقلص إلى 8 متر، إلى أن يأتي وقت يثبت الظل، يثبت الظل يكون مثلا الظل مثلا متر، وبعد ذلك يتجه إلى الاتجاه الآخر فيسمى الفيء. فهذا الظل الذي للشيء عند وقت الظهيرة هو له ظل، عند وقت الظهيرة يضاف إلى ظل المثل الوارد في حديث رسول الله حين يصير ظل كل شيء مثله، فالجمهور يقولون مضافا إليه ظله عند الزوال، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم صلاة القيام يوميا داخل السجون، كل يوم بصلي القيام معتقلين سياسيين داخل السجون؟ داخل السجن. والمانع ما المانع؟ جماعة جماعة. ما المانع إذن؟ يعني صلاة القيام جماعة، ناس كل في يوم ابتلاء داخل السجن مثلا. ناس في ابتلاء، والله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فإذا جاءهم بأس ربنا تضرعوا، وهم تضرعوا يتضرعون إلى الله أن يفرج كربهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالد. اتفضل أخي. ما عنديش والله سؤال، أنا بسلم على حضرتك بس عشان أثبت شرف. أشكرك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يسأل عن حكم ترك العامل ما كان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلى صلاة التراويح. لا يجوز له أن يترك العمل ويذهب إلى صلاة النافلة إلا بإذن من صاحب العمل، وصلاة التراويح أمدها متسعة. أما الفريضة فالحكم يختلف. بارك الله فيكم. وهل يجوز مجازاة العامل الذي يتخلف عن العمل في أوقات عمله الرسمي بحجة أنه كان يصلي التراويح؟ نعم، تجوز مجازاته بالخصومات منه، وبالله التوفيق. هل يجوز انت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك شيخ، نفعنا الله بعلمك. وياك، تفضل. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة بعض النساء بيكون مثلا مرافقين لمرضاهم في المستشفى، فطبعا بيأتي الزوار بيكون من الرجال والأوضة تبقى مزدحمة ويدخل وقت الصلاة، فتسأل هل يجوز لها أن تصلي ما فيش مكان وهذه الغرفة طبعا يكون فيها رجال ونساء ويدخل الوقت؟ هذا سؤال. وكذلك الممرض بعض، يعني هذا السؤال يعني مثلا تصلي أمام الرجال ولا ماذا؟ ما السؤال؟ نعم، لأنها لا تجد مكان ويدخل عليها الوقت وهي تحتاج أن هي مرافقة لمريضها أو هكذا. يعني ما هناك أي مكان آخر مستور والوقت سيخرج؟ نعم نعم. تصلي حينئذ مستترة بأي جدار؟ نعم. وكذلك بعض الممرضات يسألني يعني ترتدي البنطال، وهل يجوز لها أن تصلي بالبنطال لأن لا تستطيع أن تغير ثيابها وترتدي البنطال؟ وأخيرا كلمة، مش هي لبس بلط مغطي البنطال ولا اللبس المعتاد للممرضات؟ يعني قدر الاستطاعة تلبس قدر الاستطاعة ما يسترها، إن عجزت صلت بالبلط للعجز. نعم، جزاك الله خير. أود أن تلقي كلمة لمن يحبون الدعاء والعلماء، وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. قوله مذكرا إن النبي قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فعلامة فسق بقائله الذي يسب المؤمنين والمؤمنات ويسب أهل العلم، هي علامة فسق على الشخص، لأن النبي قال سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، فسباب المسلم فسوق كما بين الرسول. فالطعان واللعان والذي يترك أهل الكفر وأهل الباطل ويجعل أهل العلم غرضا له ينال من أعراضهم شخص فاسق، بقول الرسول سباب المسلم فسوق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله ربنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. مولانا، أنا إمام وخطيب، بالنسبة فيما نتحدث مع الناس في خطب الجمعة في هذه الأيام وفي هذه الأوقات، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض الأسئلة بتجينا ساعات في مسألة الطلاق، لأنني أعمل بالمأذونية، يقول لك من قال لزوجته أنت طالق فلم تطلق لأنها لم يذهبوا إلى القضاء، يعني ما راحش طلقها. ماذا تقول يعني ردا على من يفتونهم بذلك على قنوات أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأنت كإمام وخطيب عرف الناس بالله، أفعاله، أسمائه، صفاته، أحكامه، شرائعه، سننه في خلقه، كذلك حببهم في الله وفي الرجوع إلى الله، حثهم على الرجوع إلى الله. هذا باب، وباب آخر أبواب الحقوق، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق الجيران، إلى آخر ذلك من الحقوق. كذلك حذرهم من المظالم، خوفهم من النار، رغبهم في الجنة، بشر بالجنة، حذر من عذاب الله وغضبه وسخطه. أما الذي يقول لا بد من الذهاب إلى المأذون حتى يقع الطلاق، رجل مفتر وجاهل ويعيش الناس في الحرام. فنحن نعرف جميعا أنه لم يكن على عهد الرسول مأذون يسجل العقود، فكان الرجل إذا قال لزوجاته أن تطلق طلقت، فلم يكن على عهد الرسول مأذونون. إنما في أزمنة خراب الزمن عند الإنكار حينئذ يريد الاستيثاق فقط. أما إذا قال شخص لزوجته أن تطلق وكرر ذلك 3 مرات، كرر ذلك 2 مرات بعد المرة الأولى متفرقات، فهي محرمة عليه، والذي يفتيها بأن تبقى معه ويفتيه بأن يبقى معه رجل يسول للناس الزنا، وسيسأل بين يدي ربه عن هذا الإضلال الذي يفعله بالناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام أو حد من الصحابة مش متأكد، يقول وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي من أمامي ومن خلفي وكده، رأيت إيه؟ أعوذ بعظمتك أن أغتال، أعوذ بعزتك. نعم بعزتك. نعم طيب، وأن أغتال من تحتي دي بقى اللي هو يعني عالم الجنة أو كده ولا دي؟ لا قيل فيها الخسف والعياذ بالله. الله أكبر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال عدد من العلماء يعني الخسف. الخسف. الله أكبر. الله معافين. طب في سؤال ثاني لو سمحت. نعم. سؤال فضيلة الشيخ، لو سمحت، أنا يعني كنت وعدت ناس غلابة يعني وعدت ناس غلابة يعني ذكاء مش ذكاء صدقات يعني كل شهر مبلغ معين، وبعدين أتيحت لي شراء حاجة يعني فبقيت مش قادرة، فأعمل يعني أقول لهم مثلا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلي دين برضو، علي دين. لا عليك عفوا، أول قبل لا سداد الدين أولى من الصدقات. نعم. وأقول لهم بالحسنة كده يعني، قولي لهم يعني قولا ميسورا، إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. ربنا يخليك ويخلي القناة يا رب. وإياك والسمعين والسمعات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. الحمد لله. عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. هل أكل لحم الإبل بنقض الوضوء؟ أكل لحم الإبل ونقض الوضوء مسألة خلافية بين العلماء. الجمهور يرون أنه لا ينقض، وثم علماء آخرون من الحنابلة يقولون بالنقض والدليل يشهد لهم للحديث أن أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم. السلام عليكم. يسأل سائل، هل يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة في مقابل سداد مبلغ اقترضه من صاحب الأرض إلى أن يتم السداد؟ لا يجوز ذلك، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا، ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار؟ لا مانع من ذلك ما دامت المرأة لا تتجمل بذلك لرجال أجانب، أي لا تتبرج لأجانب أو تدلس على خاطب، أما ما وراء ذلك فهو جائز والله أعلم. يسأل، ما دية قتل المسلم ذكرا عمدا عدوانا عند العفو عن القصاص إلى الدية؟ هناك قولان للعلماء في هذا الباب أو أكثر من قول، فهناك من يقيم على دية الإبل، 100 من الإبل لها أسنان معينة تسدد في أزمنة معينة على العصبات كلهم، والقول الآخر الذي أخذ به عمر رضي الله عنه أنه كان يقوم ذلك بالفضة 12,000 أو 10,000 دينار، فكان يقوم ذلك بالفضة. وعلى التقويم الآن، التقويم الذي عليه الأزهر الآن ويحرر أيضا القول لكن هذا علمي، 36 كيلوغرام ونصف فضة، وهذا يسير على ما سار عليه عمر رضي الله عنه وأرفق بالناس وأهون. فتقيم جرام الفضة بكم، مع العلم أن جرامات الفضة تتفاوت في التسعير ما بين فضة خام وفضة مصنعة، فالتوسط مطلب وهي 36 كيلو جرام فضة ونصف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. أرجو الدعاء يا شيخ. بارك الله فيك. الله يكرمك يا مولانا. هذا وللعلم فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا تنبيه. دية المرأة على النصف من دية الرجل. بارك الله فيك. يسأل ما الحكم فيما يسمى طفل الأنابيب إذا كانت الطبيبة ثقة والمعتقد صحيحا وإنما هذه أخذ بالأسباب فلا بأس حينئذ بالأخذ بالأسباب والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل هل يجوز إجراء عملية لزرع النخاع؟ نعم يجوز إجراء عملية لذلك وبالله تعالى التوفيق ما لم تكن هناك محاذير أخر في الباب والله أعلم. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. إني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا أوقعت في نهار رمضان بزوجتي يعني ما حكم يعني أو ما قصر هي مطاوعة لك أو مكرهة؟ مطيعة كلاكما. كان في شعبان. كيف في شعبان يا أخي؟ كيف؟ يعني كان عرس جديد فوقعت فما حكم يعني؟ الحاصل أنك جامعت في نهار رمضان. حصل؟ في نهار رمضان. أيوة. عليك كفارة كالآتي وعلى زوجتك مثلها صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت 60 مسكينا وعلى زوجك كذلك إطعام صيام شهرين إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. هذا وأنوه على أن الحيضة إذا حاضت المرأة أثناء التتبع تكمل بعد أن تطهر من حيضتها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم الاستنشاق في الوضوء هل واجب أم ليس بواجب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق الاستنشاق مستحب ليس بواجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال بل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والله أعلم. يسأل سائل عن شخص صلى وأنفه لم تمس الأرض هل صلاته تصح؟ نعم صلاته تصح. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فهو ضعيف ورأي أكثر العلماء على تضعيفه. أما حديث أمرت على أن أسجد على 7 أعظم الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه فالإشارة ليست من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي من ابن طاووس أو والده طاووس أحد رجال الإسناد فمن ثم لا تقوم بها الحجة على إبطال صلاة الناس والله أعلم. يسأل عن حكم النوم على البطن عن صحة الحديث الوارد فيه. أقول صحة عن الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن حديث ضعيف الإسناد في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طغفة وهو إلى الضعف أقرب منه إلى السلامة والسداد. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانتهاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه جل وعلا هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يكشف الضر. فأنصح الذين يشدون الرحال للسيد البدوي أو للحسن أو للحسين أو لغير هؤلاء، أذكرهم بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سوى. وكذلك أذكر القائلين بأن المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله والمسيح ابن مريم، أذكرهم بأنهم على شرك وخطر عظيم يخلدهم في النار إذا ماتوا على هذا المعتقد. فتوبوا إلى بارئكم وأصلحوا من معتقدكم. فسبحان الله، لم يتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء أن يصلح الله البلاد والعباد، وأن يؤلف بين القلوب على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.